تكلم عن الإيمان بالرسل، يجب الإيمان برسل الله أي أنبيائه، من كان رسولا ومن لم يكن رسولا، وأولهم آدم عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. حديث في إثبات نبوة آدم. عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي. رواه الترمذي في الجامع الصحيح وقال: وهذا حديث حسن صحيح. قال تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله، أي لا نفرق بالإيمان، أي لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، وإنما نؤمن بالجميع. بعض الناس بيقولوا ما في تفاوت في مراتب ودرجات الأنبياء، يقولون كلهم في مرتبة واحدة في الفضل. قال بيقولوا بدليل الآية: لا نفرق بين أحد من رسله، هون معناتها لا نفرق في الإيمان في بعضه، إنما نؤمن بالكل، نؤمن بجميع الأنبياء. تبهنا؟ أيوة. بخلاف اليهود، الله تعالى قال في القرآن الكريم في سورة البقرة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ما الفرق بين النبي غير الرسول والنبي الرسول؟ النبي غير الرسول هو إنسان أوحي إليه لا بشرع جديد، بل أوحي إليه باتباع شرع الرسول الذي قبله. والرسول من أوحي إليه بشرع جديد، وكلاهما مأمور بالتبليغ. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فيها دليل هذه الآية على أن الأنبياء مأمورون بالتبليغ، بدليل أن الله قال مبشرين ومنذرين. عن من؟ عن النبيين. طب هنا فبعث الله النبيين، شو؟ مبشرين ومنذرين. من يبشرون ومن ينذرون؟ البشر، الناس، يعني معناه يأمرونهم، يعني هم مأمرون بالتبليغ، تبليغهم الدعوة. يبشرون يعني يقولون من آمن له الجنة، ينذرون يقولون من كفر مات على الكفر له النار. فيها دليل على أن الأنبياء غير الرسل مأمورون أيضا بالتبليغ. كما في آية أخرى تدل على هذا المراد، قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. الله تعالى قال أرسلنا عن الرسول والنبي، ومعنى الإرسال أنه يبلغ، ومعنى تمنى أي دعا قومه، أي إن كل نبي كان يدعو الناس، هذا معناه. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. شو يعني تمنى؟ دعا قومه، يعني الرسول والنبي كلاهما يدعوان قوامهما. في مسألة هون، لأنه ما رح ترجع تنذكر فيما بعد، مهمة، وهي أن الأنبياء، أليس النبي ذكر فيما ذكر أنه خصص على بقية الأنبياء بأمور، وعد في حديث واحد 6 أمور، ذكر منها أنه قال: وبعثت إلى الناس كافة. ما هيك؟ هذه من خصائص النبي عليه السلام. شو معنات هالكلام؟ شو معنات كلام أن الأنبياء الذين قبل نبينا محمد عليه السلام كان الواحد منهم يرسل إلى قومه؟ شو يعني؟ يعني النص من جبريل عليه السلام لما كان ينزل عليه من الوحي بالنبوة يقول له: أنت أرسلت إلى قوم فلان، إلى قوم كذا. هذا من حيث النص. أما لو اجتمع هو بغير قومه كان يأمرهم بالإسلام إن كانوا كفارا، يدعوهم إلى الإسلام. طب هنا إذا كانوا مسلمين يعلمهم الأحكام الشرعية بعد ذلك سحرة فرعون من قوم موسى فيه؟ لا، كانوا من القبط، وقوم موسى بنو إسرائيل دعاهم إلى الإسلام ودخلوا في الإسلام. معناه إذا كان نحن البشر العاديين فرض علينا إن رأينا إنسان يرتكب منكر ونعلم أنه يتقبل أن نأمره أن يتراجع عنه، ما هيك من المنكر الكفر، أن نعلم أن فلان يتقبل منا الإسلام أن ندعوه للدخول في الإسلام، فرض علينا هذا. كيف على الأنبياء الذين بعثهم الله تعالى يعني ليدعو الناس إلى ما فيه نجاتهم يوم القيامة؟ قال الشيخ: مما يساعد على حفظ الدرس المراجعة بعد الدرس. يعني أخذنا الكتاب اليوم تلقيناه وضبطناه، ما نروح نحطه نسكره ونحطه بالكتاب بالبيت وبعد شي سنة نرجع نفتحه وبكون نسينا أشياء منه. قال الشيخ: من أقوى الطرق للحفظ حفظ الدرس المراجعة بعد الدرس. فأخذناه اليوم، بكرة مرتاح، بعد بكرة نبلش سؤال وهكذا، كل يوم سؤال كل يوم سؤال، هذا أقل تقدير. بارك الله فيكم. تكلم عن الإيمان بالكتب السماوية. يجب الإيمان بالكتب السماوية المنزلة على رسل الله، وهي كثيرة، أشهرها القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، وعدد الكتب السماوية 104، كما نقل ذلك الشيخ شمس الدين الرملي في كتاب نهاية المحتاج في شرح المنهاج. فالقرآن نزل على سيدنا محمد باللغة العربية وهو محفوظ من التحريف، بخلاف غيره من الكتب السماوية. وأما التوراة فنزلت على سيدنا موسى باللغة العبرية ويقال العبرانية، والإنجيل نزل على سيدنا عيسى باللغة السريانية، والزبور نزل على سيدنا داود عليه السلام، قيل باللغة العبرية وقيل بالسريانية. الزبور على داود، وأكثر ما كان فيه مواعظ، أما التوراة كان أكثر ما فيه أحكام شرعية، أما الزبور مواعظ وحكم، أما التوراة أحكام حلال حرام. طب هنا هذه معنى الأحكام، أما الزبور فيه مواعظ، شو يعني؟ ذكر الآخرة، الحث على العمل لها، التحذير من النار، هذه المواعظ. كان داود عليه السلام لما يقرأ الزبور من شدة حسن وجمال صوته الطيور والجبال والوحوش كالبهائم التي ندت مثل الغزلان والظبيان تأتي وتقعد أمامه وتسبح الله معه وهو يتلو الزبور بصوت جميل رخيم. الجبال تسبح، الطيور تسبح، الوحوش تأتي وتسبح من شدة جمال صوته صلى الله عليه وسلم. كان يعالج الحديد بيديه من غير نار كأنه كامش سفنجة. كيف إذا أنت كمشت سفنجة بتعمل لها هيك تأخذ راحتك فيها؟ هو الحديد ألانه الله بين يديه، فهو أول من صنع الترس والدرع للجيوش يلبس الطروس والدروع. تكلم عن الإيمان بالقدر خيره وشره. المقصود هنا بالقدر أي المقدور أي المخلوق، وليس معنى المعنى أن تقدير الله على معنى الصفة يوصف بالشر. طب هنا لا يقال قدرة الله توصف بالشر، لا، لما يقال يجب الإيمان بالقدر خيره وشره أي أن تؤمن أن من المخلوقات منها ما هو خير ومنها ما هو شر، كلاهما بخلق الله تعالى. هذا معنى القدر هون، معنى القدر هون المقدور للمخلوق. المخلوق يوصف بالشر، ليس صفة الله. تبهنا، ليس صفة الله القدرة، لا. يجب الإيمان بالقدر خيره وشره، أي أن كل ما دخل في الوجود من خير وشر فهو بتقدير الله الأزلي. فالخير من أعمال العباد بتقدير الله ومحبته ورضاه، والشر من أعمال العباد بتقدير الله لا بمحبته ورضاه. قال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم. أبو حنيفة سافر من الكوفة إلى ناحية بعيدة، إما إلى بغداد وإما إلى البصرة، نيفا وعشرين مرة، يعني قيل 27 مرة، ليناقش القدرية في هذه المسألة. كان كل مرة يقيم عليهم الحجة بآية واحدة: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أي الشر الذي أنا أستجير يعني بالله منه هو بخلقك يا الله، من شر ما خلق. من رب الفلق؟ ما معنى رب الفلق؟ أي رب الصبح الذي خلق الصبح، وهو الله تعالى. أستجير بالله من الشر الذي خلقه الله. شو قالوا هن الخبثاء؟ آية ما أنكروها، لا يستطيعون، حتى يموه على الناس الجهال، قرأوها غلط. هذه قراءة فاسدة لأنها مبنية على عقيدة فاسدة فهي مردودة. قالوا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، على زعمهم. ما قالوا من شر بالكسرة، قالوها بكسرتين بالتنوين، قالوا من شر على زعم ما خلق، جعلوا الما نافية، أي على زعمهم. قال كأنه الإنسان يقول أستجير بالله من الشر الذي لم يخلقه الله. تكلم عن بعض ما يتعلق بالإيمان برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم. يجب الإيمان برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبأنه خاتم النبيين أي آخرهم. قال تعالى وخاتم النبيين، وقال صلى الله عليه وسلم وختم بي النبيون، رواه مسلم. فمعنى خاتم النبيين أي آخرهم، آخر النبيين، ليس كما زعم قوم أنه بمعنى الزينة، كما أن الخاتم يتخذ للزينة، قالوا هو هون بمعنى الزينة ليس بمعنى الآخر، لأجل أن يثبتوا دعواهم للنبوة بعد النبي محمد. هؤلاء كفار، كل من ادعى النبوة بعد سيدنا محمد عليه السلام يكفر، ونزول سيدنا عيسى عليه السلام آخر الزمان قبل نهاية الدنيا ليس مناقضا لكون النبي آخر الأنبياء، لأن عيسى كان ممن نبئ قبل محمد عليه السلام. ويجب الإيمان بأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم أجمعين، وهذا متفق عليه عند العلماء، وهو مأخوذ من حديث رواه الترمذي: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، أي لا أقول ذلك افتخارا، إنما تحدثا بنعمة الله تعالى. هذا الحديث فيه دليل على جواز وصفه صلى الله عليه وسلم بلفظ سيد، يجوز أن نقول سيدنا محمد عليه السلام. جاء في حديث رواه النسائي في السنن الكبرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد الناس. يعني بعض الناس بيقولوا ما تقولوا سيد عن النبي، قال على زعم بيقولوا النبي قال لا تسيدوني. النبي لا يتكلم بكلام ركيك باللغة العربية، لو كان قال لقال لا تسودوني، أي لا تجعلوني سيدا على زعمي، لأنه ما في باللغة العربية لا تسيدوني. إذا واحد بده يقول عن حاله هو مش عن النبي، عن نفسه، بده يقول لواحد ما تقول عني سيد، بده يقول له لا تسيدني، لا بيقول له لا تسودني. صحيح هي غريبة للعوام أنه لا تسودني، شو حيدهن أسود؟ لا، في اللغة العربية إذا أردت أن تقول لشخص لا تقل لي سيدا بتقول له لا تسودني، ما بتقول له لا تسيدني. فهن شو قالوا؟ قال النبي قال لا تسيدوني، ما صحيح. النبي فصيح لا يتكلم بكلام ركيك، هذا دليل على أنه الحديث موضوع كذب على النبي ركاكته. كمان هذا الحديث فيه بيان حكم شرعي، أنه يجوز للإنسان أن يقول أنا فعلت كذا من الخير، إن لم يكن افتخارا ولا رياء ولا تكبرا، بس واحد يقول أنا عملت هيك ما إنه حرام، بس ما مراده التكبر والتفاخر. مشان هيك بعض الناس ينهى عن هذا الكلام اللي بتسمعوه، بيقول أنا والعياذ بالله من كلمة أنا، شو هذا شو أنا شو، يعني كأنه يحرم يعني قول أنا. لا، أنت سألت أنا عملت ما إنه حرام، إذا ما كنت للرياء. من كان يفهم منها تحريم مطلق يعني حرام على الإطلاق أن تقول أنا، يكفر. والله أعلم وأحكم. نهلل.